بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، وذكرنا بأنه بقدر ما نتعرف على التفاصيل المرتبطة بالنعم بقدر ما يكون تعرفنا على الله وشكرنا له وكل الآثار تكون أفضل وأكمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر الكثير من أصناف النعم ولا يكتفي بواحدة منها. وقد ذكرنا نعمة خلق الإنسان ونعمة العافية ونعمة النبات ونعمة الأنعام ونعمة الماء، واليوم إن شاء الله نتناول نعمة الأرض التي ورد ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذه النعمة، خصوصا عند ذكرهما للآيات الكريمة التي تتحدث عن الأرض. من الأمثلة على ذلك ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، حيث قال: جعل لكم الأرض فراشا. يوجد فارق أحيانا بين كلمة خلق لكم وجعل لكم، قد يكون الشيء مثلا من قبل موجودا، من قبل وجود الإنسان، لكن جعله يتكيف على هذا النحو. فطبعا هنا الخلق أحيانا يكون شيء يعني لم يكن موجودا ثم وجد، أما الجعل فشيء موجود ثم صمم ووضع بطريقة خاصة تتناسب مع ما جعل له. ولذلك الله تعالى قال: جعل لكم الأرض فراشا، أي هيأها لكم بحيث تكون كالفراش، مبسوطة ممدودة ميسرة، يمكنكم أن تعيشوا فيها بكل سهولة. طبعا حتى كلمة جعل يمكن أن تتضمن خلق، لخلق لكم الأرض بحيث تكون فراشا. يقول: كلمة جعل أحيانا قد تأتي للشيء الحاصل، الشيء الحاصل جعله على هذا النحو. كلمة جعل هي تصرف في الشيء الحاصل في كثير من الموارد التي تأتي فيها. الأرض هي مخلوقة من قبل الإنسان، من قبل كم ملايين السنين منذ خلقت، وخلق الإنسان بالشكل الذي تصبح هذه الأرض وهذه السماء بما هي عليه، وكأنها خلقت له، جعلت له. طبعا نعرف طبعا من دراسة التاريخ الجيولوجي أو للأرض أو ما يذكره علماء الفلك أن الأرض مرت بمراحل كثيرة، بحيث كانت في بدايتها غير يعني متاحة للسكن الإنسان، كانت حارة جدا، لم يكن فيها تضاريس تصرح للإنسان، لم يكن مناخ يصرح للإنسان، لم تكن عليها في البداية نباتات، ثم الله سبحانه وتعالى وفر لها كل ذلك، بحيث كما ورد في الآيات الأخرى تفصيل ذلك، يعني وقدر أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وهذا يدخل ضمن المراحل التي خلقت بها، خلق بها السماوات والأرض في 6 أيام، وبالتالي توفيرها بحيث تصبح بيئة مناسبة، وهذه نعمة كبرى. طبعا كيف تكون أو نعرف هذه النعمة؟ يقول: الحمد لله، الله سبحانه وتعالى وفر لنا، يعني مثل شخص يعني يكون لديه مثلا بناء جيد وسكن جيد، فيقول: الحمد لله، يعني هذا السكن في البداية كان رمل وكان إسمنت وكان لبنات وكان حديد ولم يكن بهذا الشكل، فاستطاع، يقول: واستطاع البناؤون الماهرون أن يحولوا من تلك المواد الأولية إلى هذا البناء الفخم. هكذا بالنسبة للأمر، يعني حتى بالنسبة للحوار مع الملاحدة، يعني الأرض يعني توفيرها بهذه الظروف يعني يحتاج إلى مصمم، يحتاج إلى جهة لها هدف من جعلها بهذا الشكل حتى تصبح أهلا وميسرة للحياة. وإلا هكذا يعني الكون، حتى لو فرضنا أنه الكون هكذا كان، ولكن من صممه بهذا الشكل؟ وطبعا في حوارنا مع الملاحدة لنا جهتان، هم يقولون بأن الكون طبعا القدامى فلاسفة يقولون بأن الكون قديم وأن إلى آخره، وطبعا هذا غير صحيح لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الفلسفية، ولكن حتى لو فرضنا ذلك وسلمنا جدلا لذلك، فنقول لهم: وهذا التنظيم وهذا الإبداع يعني كيف يكون؟ وبالتالي عندما يقول الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشا، يعني هذا الجعل يحتاج إلى جهة واعية عاقلة مدبرة حكيمة قديرة بحيث تستطيع أن توفر هذا الأمر. طبعا عندما نقول هذا الكلام، الآيات الكريمة التي ذكرت فيها النعم يخاطب بها المؤمن ليتذكر نعم الله، ويخاطب بها المنكر للإيمان الجاحد للإيمان ليعترف من خلالها بوجود الله سبحانه وتعالى. وطبعا الخطاب القرآني أو الطريقة التي يخاطب بها القرآن أكرم أكبر، لأن المتكلمين يعني يخاطبون بطريقة كما يقال غائب، يعني حديث عن غائب أو حديث عن احتمالات، ولكن القرآن الكريم يخاطب الفطرة البشرية فيذكرها بهذه النعمة، لا يخاطب عن شيء هكذا مجهول، بل يقول لها انظر إلى الأرض كيف هي وبهذا الشكل، هل يمكن أن تكون هذه الأرض المصممة المفروشة الممدودة المهيئة، هل يمكن أن تكون هكذا جاءت من غير أن يكون خلفها ووراءها وأنها تحتاج إلى مصمم يصممها. كذلك قال عند حديثه عن قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، قال هي في نفسها مستقرة، يعني الأرض يعني كلمة فراشا وغيرها تفيد الاستقرار، ثم نحن في خلقنا نحتاج إلى الاستقرار، طبعا الله تعالى جعلها كذلك حتى نستقر عليها. الإنسان يختلف عن بعض المخلوقات الأخرى، لاحظ مثلا الخفاش كيف يعمل، يتعلق بيد يكون في السقف يتعلق بيده هكذا، الإنسان بطبيعته مفطور على الاستقرار، إذن هو بحاجة إلى مكان يستقر فيه، وبالتالي الله سبحانه وتعالى وفر لنا البيئة المناسبة لهذا الاستقرار. وطبعا هذا لا ينفي كون الأرض تتحرك، ولكن نحن لا نشعر بحركتها ولا بدورانها. طبعا الأرض تتحرك عبر مداور، يعني عبر محال مختلفة وعبر منازل مختلفة، عبر نفسها وعبر الشمس وخلال حركة الشمس كذلك حول المجرة وهكذا، ولكن كل ذلك لا نشعر به، مثل ما لا نشعر بدور بكونها كروية، بل نراها مبسوطة أمامنا، وكل ذلك تهيئة ونعمة إلهية. هكذا نجد السيد عبد الملك يتحدث عن هذه عن الأرض والنعم المتوفرة فيها، يقول في قوله تعالى وهو الذي مد الأرض، يقول فجعلها على نحو يكون فيها مساحات شاسعة، يعني مد الأرض هنا المراد بها نراها على مساحات مستوية شاسعة وأراض ممتدة صالحة للزراعة، ليست كل جغرافيا الأرض معلقة فيصعب على الإنسان الزراعة فيها، بل فيها مساحات شاسعة ممتدة للإنسان يزرع فيها. وطبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا البعد، وهو الاهتمام بمد الأرض واستغلال هذا المد للزراعة ونحوها، ولذلك السيد عبد الملك ينبه إلى الاهتمام الحضاري الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة، وهو الاهتمام بالأراضي الممدودة المبسوطة حتى نستثمرها ولا نتركها كالفلوات، أو لا نتركها تغزوها الصحارى، بل نحولها إلى جنات وحدائق وواحات وغيرها. يقول هناك الأرض الآن مناطق واسعة جدا ممتدة صالحة للزراعة، ولا زالت غير مستثمرة للزراعة، مع أنها صالحة للزراعة في كثير من المحافظات، هناك مناطق ممتدة يمكن زراعتها واستثمارها، فالله هيأ للإنسان أن تتوفر له أراضي شاسعة ممتدة واسعة جدا يمكن أن تنتج مختلف أنواع المحاصيل الزراعية والنباتية. ولذلك من شكر هذه النعمة استغلال هذه الأراضي واستعمالها والاستفادة منها، وعدم تركها بورا وعدم تركها هكذا يعني من دون فائدة، لأن كل نعمة لها شكرها الخاص بها، وبالتالي كيف نشكر نعمة الأرض الممدودة والمفروشة؟ هي استغلالها بما يتفق معه، هناك أراضي ربما ممدودة سهلة ترابها فنستغلها في الزراعة، هناك أراضي ممدودة ولكن ربما حجرية وصلبة فنستغلها في البناء وهكذا. وطبعا أحيانا بعض الأراضي عندما تكون صلبة وقوية يمكن أن تبنى عليها الأبراج والبنايات الفخمة وغيرها. ولذلك لكل تربة يعني ما يسمى بمجال استثمارها الخاص. حتى الجبال يعني يمكن أيضا استثمار ما فيها بحسب الأحوال المختلفة. كذلك يعني من النعم التي وردت في القرآن الكريم والمرتبطة بالأرض نعمة الجبال والأنهار، والله تعالى يذكرها يعني في عندما يذكر الأرض يذكر هذه النعمة. ومن الأمثلة عن ما ذكره السيد عبد الملك حول هذه النعمة نعمة الجبال والأنهار يقول: وجعل الله في الأرض رواسي أي جبالا كبيرة لتكون مثبتة لهذه الأرض من حالة الاضطراب. طبعا هذا علميا معروف الآن دور الجبال في تثبيت الأرض، وكون الجبال أوتاد يعني العمق عميقة جدا في الأرض. طبعا هذا لا يمنع الزلازل، هي اضطراب هنا ليس المراد به نفي الزلازل، وإنما المراد بها اضطرابات المرتبطة بالقشرة الأرضية بحيث تكون مستقرة، ولولا الجبال لما كان هناك هذا الاستقرار. يقول: وأيضا هذه الجبال كثير منها جعلها الله تعالى صالحة للزراعة. وبالفعل كثير من الجبال خاصة اللي فيها تربة طيبة تغرس فيها الأشجار وجميع أنواع الفواكه وغيرها، حتى الأشجار التي ربما يقصد منها الخشب وغيرها. وأنهارا، يقول السيد الملك: الأنهار يستفيد الإنسان منها للزراعة بشكل كبير. النهار يعني في القرآن وحتى في اللغة هي المياه العذبة، الأنهار هي ربما البحار الصغيرة التي مياهها عذبة، يستفيد منها بشكل كبير وللشرب. وأيضا الوديان وهي أقل من الأنهار يستفيد الإنسان منها بشكل واسع جدا. وهكذا ذكر هذه النعمة عند حديثه عن قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. يعني الآية الكريمة تشير إلى هذه النعمة، نعمة إحياء الأرض الميتة وإمكانية إحيائها. يعني حتى لو وجدنا أرض ميتة أحيانا نجدها هكذا حية، وأحيانا نحن نحتاج إلى العمل لإحيائها. يقول: تأتي إلى أرض وهي أرض ميتة لا حياة فيها، تراب فيأتي عليها المطر أو تسقى بالماء تخرج منها النباتات وقد أمدها الله بالحياة. يعني مثل ما ذكرنا في الآيات السابقة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله تعالى هو الذي وفر تربة الأرض، وهو الذي سقاها بالمطر، وهو الذي وفر لها كل شروط أن تنمو فيها النباتات المختلفة. وبالتالي هذه نعمة أحييناها، الله تعالى يقول أحييناها أي أن الله تعالى هو أحياها. وطبعا هذا لا يمنع من أن يساهم، أن يكون الإنسان مساهما في ذلك وله يد في ذلك، ولكن تلك اليد هي من الله سبحانه وتعالى، تلك القوة التي صنع التي حرث بها أو بذر بها أو سقى بها وغير ذلك كلها من الله تعالى. يقول: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يقول: والحب من الأشياء الأساسية التي يعتمد الإنسان عليها في غذائه. ثم قال الله تعالى: فمنه يأكلون من ذلك الحب، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم ذكر سيد عبد الملك الغاية من هذه النعم فقال: فنجد أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآيات وفي غيرها آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم أنه أنعم علينا بهذه النعمة، وأن نشكره عليها، وأن نتأمل في هذه النعمة، وأن نعمل فيها وفق تعليماته. طبعا هذا الشكر، الشكر هو الاعتراف بالنعمة، وكذلك أن نمارس فيها ما طلب منا من العمل فيها وفق تعليماته بأمانة. يقول: بأمانة، بمنطلقات إيمانية، بدون غش، بدون أضرار ومفاسد بطريقة عملنا، أن نستثمر هذه النعمة ففيها رزق لنا. الله تعالى يقول: رزقا لكم، رزق من جملة الرزق الذي جعله الله تعالى لعباده. يتبقى أن يتجه الإنسان، أن يتجه الناس، أن يتجه هذا المجتمع البشري لاستثمار هذه النعمة وفق هذه التعليمات الإلهية، وأن يشكر الله عليها. وطبعا هنا نرى امتزاج يعني المعارف الإيمانية بالسلوك الحضاري والسلوك الأخلاقي وكيف نستفيد من تلك النعم، أو كيف نشكر الله تعالى على تلك النعم من خلال استعمالها الاستعمال الصحيح الذي يفيد جميع البشر. والحمد لله رب العالمين.